السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتصف شعبان، اليوم هو 15 من شهر شعبان، 15 يوما مضت من الشهر وبقي مثلها إلى رمضان. لابد من طفرة. حاسبني على إدراك تكبيرة الإحرام للصلوات الخمس في المسجد على 15 يوما مثلها سيمضي في رمضان. حاسبني على صدقات شعبان مثلها سيمضي في رمضان. قلت لك أنك تفتح صفحة جديدة مع الله اليوم. حدثني، حدثني ماذا كتبت الملائكة لك في هذه الصحيفة؟ ياه، أهذه أيام يعصى الله فيها جل جلاله؟ لا ينبغي لك أن تفعل. عمل صحيفتك واجعل من اليوم طفرة، طفرة في الاستعداد، استعداد أقوى، استعداد أشد. أشعر بقرب فتح أبواب الجنة التي ستكون في رمضان. تحرك، غير نبرة الاستعداد، غير طاقة الاستعداد، اجعل اليوم طفرة في الاستعداد لرمضان.